بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 350، الوقفات التدبرية. أولا، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله وعبر عنه بصاحبهم للإشارة إلى أنهم راضون بفعله، إذ هم مصاحبون له وممالئون. وتأمل أن المعصية حينما تحصل لا يحاسب صاحبها فقط، بل يحاسب الراضي بها والمقر لها وعدم المنكر لها. والإنسان مطالب بإنكار المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، والإنكار بالقلب لا يسقط عن أحد أبدا. فليتأمل الإنسان أنه حينما يجلس مجالس النظر إلى المحرم عبر الهواتف وغير ذلك فهو مقر لهذه المنكرات، فليحذر ذلك غاية الحذر، وليتفكر بأنه مطالب بإنكار المنكر. وهذا المعنى أيضا قد جاء في كتاب الله تعالى في مواطن كثيرة، وربنا قال فعقر الناقة، فهو واحد، ولكنهم لما سكتوا أو وبعضهم فرح بذلك صاروا كأنهم جميعا قد عقروا الناقة. فليحذر الإنسان هذه الفتنة، ويحذر الإنسان الذنوب، ويحذر الإنسان إقرار الذنب أو السكوت على الذنب. فكما أن المتكلم بالباطل شيطان الناطق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس مراء مداهن. ثانيا، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. قال القشيري والشكر على نعم الدفع أتم من الشكر على نعم النفع، ولا يعرف ذلك إلا كل موفق كيس. إذن على الإنسان أن يستحضر نعم الله التي أسبغ بها عليه، وليستحضر الإنسان النقم المدفوعة. وتأمل الناس الذين كانوا في مناطق الزلازل فسلمهم الله تعالى وسلم أموالهم، فعليهم أن يستحضروا هذه النعمة، نعمة الدفع. بل حتى الذي في مكان بعيد عليه أن يستحضر هذه النعمة، نعمة الدفع. إذن هذه النعم نعم الله علينا، علينا أن نذكرها بقلوبنا وبألسنتنا، وأن نستخدم هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ثالثا، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. بطشتنا أي أخذتنا لهم المقرون بشدة ما لنا من العظمة. ووحد إشارة إلى أنه لا يستهان بشيء من عذابه سبحانه، بل الأخذة الواحدة كافية لما لنا من العظمة، فهي غير محتاجة إلى التثنية. على الإنسان أن يتفكر دائما بعظمة الله، وعليه أن يستحضر أخذ الله تعالى، وعلى الإنسان أن يقرأ في القرآن ويقرأ في السنة الصحيحة ليأخذ العظة والعبرة في الذين أهلكهم، ويستحضر الإنسان قدرة الله سبحانه وتعالى، حتى يتعبد الإنسان ربه بالخوف والرجاء. رابعا، فذوقوا عذابي ونذر. خصوا بالأمر بالذوق لما في فاحشتهم الخبيثة ما يستلذونه. ولذلك هذه التعابير القرآنية على الإنسان أن يعنى بها. فتأمل فذوقوا عذابي ونذر، وصف العذاب حينما حل بهم بالتذوق، لأن الإنسان حينما يتذوق المعصية ويستلد المعصية كذلك يحاسب بجنس ما تلذذ به من المعاصي. خامسا، إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين أي الذين أكثروا من فعل الجرائم وهي الذنوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصي في ضلال وسعر، أي هم ضالون في الدنيا ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب ويوم القيامة في العذاب الأليم. إذن على الإنسان أن يتعلم لأجل أن يكون على الجادة وأن يسأل ربه الهداية، وليحذر الإنسان أن يضل الطريق، فإذا ضل صراط الله المستقيم في الدنيا فهو سيضل عن الصراط المستقيم يوم القيامة. سادسا، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يقول السعدي معبرا عن الوجوه، يقول التي هي أشرف ما بهم من الأعضاء وألمها أشد من ألم غيرها فيهانون بذلك ويخزون. إذن على الإنسان أن يقيم وجهه للدين حنيفا، وليحذر الإنسان إذا لم يكن على صراط الله أن يمشي على وجهه يوم القيامة، فالذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، ويسحب الإنسان إذلالا وتأليما إذا كان عاصا، يسحب ويجر ثم يلقى في النار. سابعا، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة أي إلا مرة واحدة، كلمح بالبصر أي قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر، واللمح النظر بالعجلة، فربنا جل جلاله سريع الحساب قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. معاني الكلمات: شرب نصيب من الماء، فتعاطى تناول الناقة بيده، فعقر نهر، أي أنه قد عصوا الله سبحانه وتعالى في هذه المعجزة العجيبة وارتكبوا الإد العظيم حينما عصوا الله وعصوا النبي فعقروا الناقة، كهشيم المحتضر كالزرع اليابس الذي داسته البهائم فتهشم. ولذلك هذه النعم التي بين أيدينا هي نعم وتذكرنا بأشياء كثيرة، منها هذا الأمر الذي نتذكره، فربنا جل جلاله حينما يأخذ العصاة يعني يكونون كهشيم المحتضر. حاصبة حجارة، فتماروا شكوا وكذبوا. طبعا الذي يدفع الشك والتكذيب هو العلم أن الإنسان يقبل إلى العلم ويتعلم العلم، فالعلم الصحيح يقود إلى العمل الصحيح. أدهى وأمر أعظم وأشد مرارة مما لحقه من العذاب في بدر، وسعر عذاب. العمل بالآيات: أولا، اشكر الله على نعمه عليك بلسانك واشكره بعملك بالتقرب إليه بطاعة من الطاعات نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فعلى الإنسان أن يستحضر نعم الله سبحانه وتعالى دواما وأن يقف عندها مليا، وعليه أن يؤدي شكرها. ثانيا، استخرج فائدتين من خلال قراءتك للآيات في هذه الصفحة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فربنا جل جلاله قد يسر القرآن وقد حث على قراءة القرآن وعلى العمل به وعلى تعلمه وعلى تعليمه وعلى بثه بين الأنام. ثالثا، حدث شخصا عن أهوال جهنم أو اكتب مقالا عن ذلك. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هؤلاء لما لم ينتفعوا بما أعطوا من السمع والبصر واللسان، لم يستخدموا هذه النعم في مرضات نفسها، عوقبوا بها، فكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليه. فأنت عليك أن تحدث أهل بيتك وأن تحدث الناس وأن تعود نفسك على الدعوة، فإن واجب الدعوة واجب على كل أحد. التوجيهات: الحذر من نزول عقوبة الله بمن كذب وعصى، فليحذر الإنسان. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، فالإنسان عليه أن يحذر دواما وأن يعبد الله بالخوف والرجاء، يخاف الإنسان عذاب الله ويرجو رحمة الله. ثانيا: كن واثقا بوعد الله ونصره، سيهزم الجمع ويولون الدبر، فربنا جل جلاله ينصر هذا الدين، ولكن السعيد من ينصر الدين فإنه ينصر نفسه، وإلا فإن الله ناصر دينه. ثالثا: الإيمان بالقضاء والقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان بالقدر مهم جدا، ولذلك الإنسان يصبر حينما يصاب بشيء مما يكره، واختيار الله تعالى الإنسان خير من اختياره لنفسه. الإيمان بالقدر له آثاره الطيبة في ضمير المسلم وفي نفسيته وفي علاقته بنفسه ومع من حوله، وبعلاقته في عبادته لله تعالى، وبعلاقته مع من حوله. ففي الحياة بصفة عامة يشهد بها كل لبيب، ويلمسها كل ذي بصر لما لها من تأثير إيجابي في السلوك. الإيمان بالقدر له تأثير إيجابي في سلوك الإنسان الخاص والعام، وفي السلم والحرب، وفي الرخاء والشدة، في النعماء والبأساء. ولذلك الإيمان بالقدر يدعوك إلى الإقدام على طاعة الله تعالى وعلى الصبر، فيكون محفز للعمل الصالح. وأيضا القضاء على الكسل والتواتر يجعل الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعمل، فكل ميسر لما خلق له. كذلك الثبات في مواجهة الطغيان، هذا من ثمار الإيمان بالقدر، أنه يهب صاحبه ثباتا ورسوخا بمقاومة الباطل ومواجهة الباطل، وأن الإنسان ينكر المنكر. أيضا من الأمور المهمة والتي جميعا نحن نحتاجها الصبر عند نزول المصائب، فهذه المصائب لا بد أن تأترنا، فمن ثمرات الإيمان بالقدر الصبر عند نزول المصائب. فالمؤمن بالقدر لا يسيطر عليه الجزاء، ولا يسيطر عليه الفزع، ولا يعني يستبد به السخط والهلع، بل إنه حينما يصاب بمصيبة يستقبل مصائب هذه الدنيا بثبات، يثبت الإنسان كثبات الجبل. لماذا؟ لأنه قد استقر في أعماقه، قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهذا الإنسان أن يستحضر هذه المعاني وأن يصبر، لأن الإيمان بالقدر من أعظم الأدوية التي تعين المؤمن على الشدائد وعلى المصائب وعلى البلايا وعلى صعوبة الحياة. ولذلك هذه ثمرة من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس أفراد الأمة هذا الإيمان، ويرشدهم ويعلمهم كيف يتعاملون مع المصائب وكيف يتعاملون مع الشدائد. ولذلك روى أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا أو ابنا لها في الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. أيضا يعني من فوائد ذلك الرضا والقناعة بما قسم الله، وهذه مسألة مهمة جدا. الإنسان قد يتأخر عنه ما يطلب، قد يتأخر عنه ما يريد، قد ينال ما لا يريد، فالإنسان عليه بالرضا وعليه القناعة بما قسم الله. فمن ثمار الإيمان بالقدر رضا المؤمن بما قسم الله له وقناعته بما رزقه الله، فهذه ثمرة طيبة في نفسية المؤمن وحياته، وذلك من الإنسان يكون راضي يكون في سعاده أعلى سعادة. أما إن لم يكن راضي حتى لو أعطي ما أعطي سيكون غير مستقر. وأيضا المؤمن يكون عزيزا فلا يطلب من الآخرين ما بأيديهم. من ثمار الإيمان بالقدر أن يطلب المؤمن حاجته عند من هي عنده بعزة نفس، لا يطأطئ رأسه للبشر ولا يدل نفسه للناس ولا يدني ظهره لمخلوق. إن الله كتب العزة للمؤمن فلا ينبغي له أن يفرط فيها. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك الإيمان بالقدر يجعل الإنسان قويا صابرا. أيضا من فوائد الإيمان بالقدر السكينة وطمأنينة النفس، يعني راحة النفس وراحة القلب، وهذا ما يريده الإنسان في هذه الحياة وبه حاجة إليه. إذن على الإنسان أن يجد غاية الجد في التعرف على الحقائق، والقرآن يعلمك حقائق الأشياء حتى تسير السير الصحيح إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.